باب الورع وترك الشبهات. قال الله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. أو عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهن، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة والآيتان الكريمتان فيما يتعلق بالورع والبعد من الشبهات. المؤمن ينبغي له أن يحتاط لدينه وأن يبتعد عن الشبهات لئلا يقع في الحرام. يقول جل وعلا في قصة عائشة: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الخوف في أعراض الناس، قد يظنه بعض الناس هينا فيغتاب الناس ويبهتهم ويقذفهم، وهو عند الله عظيم، نسأل الله العافية. ويقول عز وجل: إن ربك بالمرصاد، لا يخفى عليه خافية. فجميع أعمال الناس وأقوالهم كلها لا تخفى عليه جل وعلا. فالواجب عليك يا عبد الله أن تحذر، أن تحذر ربك وأن تحذر نقمته وبطشه، كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسهم فاحذروه. وقال في حديث النعمان بن بشير، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات، يعني أمور قولية وفعلية تشتبه على الإنسان، قد يخفى عليه دليلها وحكمها. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يعني أخذ بالبراءة لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني جره ذلك الوقوع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى يشكو أن يقع فيه، يتساهل شيء فشيء، هذه سهلة هذه سهلة هذه سهلة، ثم يقع في الحرام، كالراعي الذي يرعى إبلها وغنمه أو بقرة حول مزارع الناس، يوشك أن يغفل أو ينعس أو يشغل ترتع في زروع الناس وأموال الناس، لكن إذا أبعد عن الحمى صار أقرب إلى السلامة. لو غفل أو نعس أو شغل ما أمكنها ترتع إلا وقد انتبه لها. ألا وإن له لملك حمى، الملوك قد يحمون أودية لخيلهم أو لإبلهم. ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله المحارم، المعاصي التي حرم على عباده يجب الحذر منها، هذا هو الحمى، أن تحذر محارم الله من سائر المعاصي: الزنا، السرقة، الظلم، الغش، الخيانة، الربا، الغيبة، النميمة، العقوق، القطيعة، إلى غير هذا. ثم يبين صلى الله عليه وسلم أنه في الجسد البضعة قطعة من اللحم صغيرة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه القطعة هي القلب. إن عمره الله بالتقوى والخشية لله استقام الإنسان، وإن عمر بالغش والخيانة والشرك وحب الدنيا والرغبة فيها فسد الجسد. فينبغي العبد أن يجتهد في أسباب صلاح قلبه من خوف الله وخشية الله وأكل الحلال وخلطة الأخيار والبعد عن خلطة الأشرار إلى غير هذا من أسباب صلاح القلب. وقد مر صلى الله عليه وسلم على تمرة في الطريق فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها. هذا فيه ورع صلى الله عليه وسلم، خاف أن تكون من الزكاة المحرمة عليه، هذا فيه ورع. فإذا كان الإنسان عنده مال يخشى أنه من حرام يبتعد عنه، يعطيه الفقراء والمساكين، لولا أن تكون الصدقة لا أكلتها. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكانت تطلع عليه الناس. اعتبره من الإثم حتى تدعه، كل شيء تخاف يطلع عليه الناس تقول يقولوا وش هذا فعل فلان كذا في الآخرة، ادعه حتى تعرف أنه مباح. ومن هذا حديث الحسن ابن علي رضي الله عنه يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع الشك الذي تشك فيه إلى الشيء الذي لا شك فيه. والحاصل من هذا أن المؤمن يتحرى الخير ويتحرى المباح ويتحرى الطيب في قوله وعمله وسيرته، ويتباعد عن المشتبهات أو محل الذئب، يرجو ما عند الله، يرجو ثواب الله وفضله وإحسانه سبحانه. وفق الله جميعا. الشخص من أهل البيت يسمح له أن يسأل أشياء قد يشتبه لها؟ إذا ما تيسر له شيء يسأل، لكن لا يعطى من الزكاة، يعطى من غير الزكاة. إذا كان حسن خلق من البر، سوء خلق ما لا يكون من الإثم، سوء خلق من الشر. ما شاء الله. بارك الله فيكم. إذا كان المال فيه شبهة، إذا كان المال فيه شبهة يوزع المساكين والفقراء، يعرفهم بالنا لا بس يعطيهم إياه بس ولا يقول لهم شيء. طب حديث أن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لا ما في بس، لأن هذا مصرف الفقراء، مصرف هم مصرف المشتبهات. بارك الله فيك. صلى الله عليك شيخ. إذا كان يشغل عامل عنده في محل، عنده عامل في محل يشغله، ويقول لك بالنسبة المربح إذا ربحت مثلا 5% و10% لك الراتب بالنسبة، يعني هو اللي يبيع ويشتري. مثلا لو المربح 1000 ريال لها 100 ريال بالنسبة، يعني إذا كان عامل عنده بجزء مشاع حط عنده ساعة يبيعها بالنصف الربح أو بثلث الربح، ما في بس ما في شيء. لا شيء، لا جمع شامخ، يعني معروف مهم مجهول. شاء الله عليكم يا شيخ. بعد ما يدفن الميت يا شيخ، هل في وقت محدد يا شيخ الصلاة عليه في المقبرة أو إلى شهر؟ إلى شهر. نعم، هذا أكثر ما ورد.